الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عشان تجيب الصوت من المنبع من مخرج الخاء. يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ما أمس بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبتنا يا رب بقولها، وانفعنا يا رب بفضلها، واجعلنا من خيار أهلها. أمسينا في حماك يا مولانا، صبحنا في رضاك يا مولانا. لا إله إلا أنت واحد ربنا يا مجمعنا، اغفر ذنبنا، اغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما بقي بحرمة الأبرار. يا عالم الأسرار، يا عالم السر منا، لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكلنا حيث كنا. يا مولانا يا مجيب، من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب، اقضي حاجتنا قريب، هذا وقت الحاجات يا حاضرا لا يغيب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمين آمين آمين آمين رب العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. الفصل الحادي عشر من الباب الثالث من القسم الأول من الكتاب، في تفضيله صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر والفضيلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من بين ما فضله الله على سائر خلقه بما فيهم الأنبياء والمرسلين، فضله أيضا في الجنة بالوسيلة، والوسيلة هي أعلى درجة في الجنة. والوسيلة لغة هي كل ما يتوسل به إلى المراد، هذه من ناحية اللغة، فكل ما يتوسل به إلى المراد وكان سببا مشروعا فهو وسيلة، وابتغوا إليه الوسيلة. في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى آمرا عباده، وابتغوا إليه الوسيلة، أي الوسائل الموصلة إلى القرب منه سبحانه وتعالى، التي تؤدي بكم إلى تجنب غضبه وإلى تحصيل رضاه سبحانه وتعالى بالإيمان به وبرسله وبملائكته وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر وبمحبة الأنبياء والرسل وبمحبته سبحانه وتعالى وبمحبة الصالحين وباتباع شرع الله عز وجل فيما شرع فيما أمر ونهى. كل هذه وسائل توصل إلى المراد. فلما كان مراد الإنسان هو أعلى الدرجات، فأعلى درجة أطلقت عليها كلمة الوسيلة، فهي غاية الغايات. فالوسيلة هي أعلى درجة في الجنة لا يبلغها إلا واحد من خلق الله، وهذا الواحد هو الإنسان الكامل، هو مراد الله من الأكوان، هو سيد الأولين والآخرين، هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث لا يزاحمه أحد في هذه المنزلة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وكان فضل الله عليك، أي يا سيدنا يا رسول الله، والكلام موجه إليه حيث قال وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. والدرجة الرفيعة هي عطف تفسير، عطف تفسير للوسيلة، فالوسيلة هي الدرجة الرفيعة أي أرفع الدرجات، فهي عطف تفسير. ولا يوجد في الحديث الذي يأتي في الدعاء بعد الأذان كلمة الدرجة الرفيعة، بالرغم أنها مشهورة على ألسنة العوام، لكن لا يوجد حديث فيه كلمة الدرجة الرفيعة. الأحاديث كلها بجميع الروايات اللهم آت سيدنا محمد الوسيلة وابعث والفضيلة، ومفيش الدرجة الرفيعة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. ولكن العوام كثيرا ما يضيفونها فتكون عطف تفسير، والدعاء مبني على التوسع، الدعاء مبني على التوسع، فقل ما شئت. لكن من حيث الرواية لم تروى كما ذكرها الحافظ السخاوي في كتبه، وقال أنها لم تروى هذه اللفظة في حديث، وإن كانت اشتهرت على ألسنة العوام. والكوثر، والكوثر من الكثرة، فهي جمع كثرة، وكثرة أصلا جمع، فهي جمع جمع، فكأن الله أعطى نبيه الكثير والكثير والكثير من الخيرات والفضائل فجمعها في الكوثر، كما قال سيدنا عبد الله بن عباس: الكوثر هو الخير الكثير الذي أعطاه الله لنبيه. فقال سعيد بن جبير: ومن بين هذا الخير الكثير نهر في الجنة يسمى الكوثر. فالكوثر جزء من الكوثر، وكأن الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه الكثير من الفضائل والخصائص، ثم بعد ذلك جعلها متعينة في صورة نهر محسوس في الجنة باسم الكوثر، يصب في حوضه الذي يشرب منه أمته. ولم نعلم نبي أعطي مثل ما أعطي نبينا، لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا في البرزخ، لا يوجد نبي زاحم نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الفضائل. وكذلك والفضيلة، والفضيلة من الفضل أي الفضائل. يقول بالإسناد المتصل لسنن أبي داود، يقول القاضي عياض: حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي والفقيه أبو الوليد هشام بن أحمد بقراءتي عليهما، قالا، يعني خد الإيه سنن أبي داود عن شيخين، قال: حدثنا أبو علي الغساني اللي هو مشهور بالجياني، قال: حدثنا النمري اللي هو المشهور بالحافظ ابن عبد البر، ساعات كتب ابن عبد البر اللي هو النمري، قال: حدثنا ابن عبد المؤمن اللي هو شيخ ابن عبد البر، قال: حدثنا أبو بكر التمار، يبدو أنه كان بيتاجر في التمر سمي التمار، قال: حدثنا أبو داود محدث عصره صاحب سنن أبي داود الشهيرة أبو داود السجستاني، قال: حدثنا محمد بن سلمة المراد المصري، إسناد كله مصريين اللي جايين بقى، كله إسناد مصريين اللي جايين من سيدنا أبي داود، محمد بن سلمة المراد المصري، حدثنا ابن وهب مصري عن ابن لهيعة قاضي مصر وحيوى الحمصي ثم المصري، أصله حمصي وعاش في مصر، وسعيد بن أبي أيوب ده خزاعي ومصر عاش في مصر، عن كعب بن علقمة ده تبيع ثقة برد، عن عبد الرحمن بن جبير ده كان مؤذن ومصري وفقيه، عبد الرحمن بن جبير، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عاش في مصر فترة ثم مات في المدينة بعد ذلك، عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما، لأنه أدم الصحابي هو وأبيه صحابيان، فلما تروي عنه تذكره تقول رضي الله عنهما، لما يكون هو وأبيه صحابيان، لما يكون هو الوحد الصحابي تقول رضي الله عنه، أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. يبقى المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، تقول الله أكبر الله أكبر، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، تقول أنا، أو تقول أشهد أن لا إله إلا الله، روايتين النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله يقول أنا، وأشهد أن محمد رسول الله يقول أنا، يعني هو كمان يشهد. ممكن لو أنت مشغول في حديث مع أحد مثلا والمؤذن شهد يقول أنا وكمل تمشي الرواية دي تفيدك، أو منهمك في حاجة عايزة تركيز كبير والأذان شغال قول وأنا ماشي، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لك كل الطرق اللي تبقى طائع فيها في جميع تغيرات ظروفك. عندك فراغ قول زي ما المؤذن بيقول كامل، ما عندكش فراغ قول وانا حلو، تبقى كأنك قلت زيه. حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وممكن تقول حي على الصلاة وبعدين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، روايتين. الشافعية يحبوا يقولوا حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، والأحناف يحبوا لا حول ولا قوة إلا بالله بس، ويقولك المؤذن هو اللي يقول حي على الصلاة، فالاثنين كويسين. حي على الفلاح تقول اللهم اجعلني من المفلحين، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعدين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سمعت المؤذن قال كده أقول فقولوا مثلما يقول. الأمر هنا على ظاهره للوجوب، الأمر على ظاهره يكون للوجوب، والذي صرفه عن الوجوب قرينة إجماع الأمة أن هذا سنة، فلا نقول أن تكرار ما يقوله المؤذن واجب بالرغم من الأمر للوجوب. ما هي القرينة التي صرفت الأمر عن الوجوب؟ هي إجماع علماء الأمة على مر العصور أن تكرار ما يقوله المؤذن سنة وليس بواجب. واضح؟ يبقى أحيانا تكون القرينة إما موجودة في الحديث أو في حديث آخر، أو تكون بفهم العلماء على مر العصور بحيث أنه لم يوجب تكرار ما يقوله المؤذن على أحد من الناس، أي فقيه من الفقهاء، يبقى قرينة صرف الأمر هنا عن الوجوب هي إجماع الأمة. ثم صلوا علي فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، وأمرنا أيضا بالصلاة عليه، فتكون أيضا الصلاة عليه بعد الأذان هنا سنة برضو بقرينة إجماع العلماء على قولوا مثلما يقول ثم صلوا عليه، يبقى الصلاة على النبي بعد الأذان أيضا سنة. فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، على العادة الحسنة بعشر أمثال، من رحمة ربك جعل الحسنة بعشر أمثال، فمن صلى على النبي مرة ربنا يضاعفها عشر مرات. صلى الله عليه عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة، يبقى نكرر ما يقول المؤذن ثم نصلي على النبي ثم نسأل الله لنبينا الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة، يعني مقام عالي، منزلة هنا بمعنى منزل مقام، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، لعبد هنا تنكير مع تنوين، والتنكير مع التنوين قد يفيد التحقير وقد يفيد التعظيم في لغة العرب، تعرف منين هنا يفيد التعظيم أو التحقير؟ السياق، السياق، واخد بالك؟ فالسياق هنا فيه سياق إبراز الفضائل يبقى يفيد التعظيم، يبقى نوع أقول هنا التنكير يفيد التعظيم لأنه هنا جاء السياق في إبراز الفضائل. إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، ده من باب تواضعه، هو يعرف أنه هو، لكن شوف أدب التبليغ عن الله وأدب العلم عن الله، فهو أعلمه الله أنه هو، لكن ربما يكون في علم الله أنه هو إذا حقق شرطا معينا هو يجاله الآن، فقال أرجو أن أكون هو، يعني يتوفر فيه الشرط حتى ألقى الله، مش كده برضو؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا نوح هنجيك أنت وأهلك، فهم إن ابنه هينجو كمان، اتضح إن ربنا سبحانه وتعالى شرط هنجيك أنت وأهلك المؤمنين، بس ما ذكرلوش الشرط، فهو فهم أهله كلهم، وعلشان كده لما الأب يغرق قال رب إن إن إن وعدك الحق، إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، شوف الأدب بقى، بيسأل أنا مش فاهم، أنت قلت لي هنجيك أنت وأهلك وابني من أهلي وبيغرق قدام ووعدك الحق، عايز أفهم، مش اعتراض، سؤال عايز يفهم، قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، يبقى أهلك اللي أمنوا بيك، ودي بشارة عظيمة إنك أنت إذا أطعت النبي صرت من أهله، وإذا عصيته ولو كنت من أبنائه تصير أجنبيا عنه، ودي بشارة عظيمة للطائعين، إن يصير بينك وبين من أطعته صلة أقوى من صلة القرابة ومن صلة النسب ومن صلة الدم. فالصلة الروحانية بالطاعة أقوى من صلة الدم. وعلشان كده سيدنا رسول الله يقول أرجو أن أكون أنا هو أو أكون هو. ليه أرجو؟ لأنه ربما يكون هذا الوحي أحياه الله إليه أنه هو صاحب هذه المنزلة وأخبأ عنه شروط الوصول إليها، فهو قد لا يعلمها وقد لا يوفق لتحقيقها، فيقول أرجو، كأنه أرجو أن أوفق لتحقيق ما شرطه الله في علمه لأحصل على هذه المنزلة. وهذا أدب للبلاغ عن الله مع كمال علمه بالله. وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له، حلت عليه الشفاعة. رواية أبو داود كده، حلت عليه الشفاعة، وعليه بمعنى له، بس عليه أقوى، فيها معنى تضمني. ليه ما قالش له في الرواية؟ لأن له فيها التخصيص والملك، لكن عليه فيها الشمول مع التخصيص والملك. يعني حلت له وشملته كله على بعضه كده، فتدي معنى أعمق. كلمة عليه تدي معنى أعمق، يسموه تضمن، تتضمن معنى أعمق. وفي حديث آخر عن أبي هريرة اللي هو رواه الإمام الترمذي، الوسيلة أعلى درجة في الجنة، سقف الجنة العرش، زي ما السماء الدنيا هي سقف الايه الأرض الآن كده، السماء الدنيا سقف الجنة العرش، أعلى درجة في الجنة سقفها العرش على طول، منها للعرش. وعن أنس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ده رواه الإمام البخاري، الحديث ده رواه الإمام البخاري في صحيح، قال بين أنا أسير في الجنة، يعني النبي كان بيسير في الجنة، هل رؤية منامية ولا في أثناء دخولي الجنة في الإسراء والمعراج؟ تحتمل وتحتمل، يبقى تحتمل دي وتحتمل دي، ما وضحش صلى الله عليه وسلم، هو قال كده، فتحتمل دي وتحتمل دي، والاثنين معناه صحيح. بين أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ، يعني جانباه، ظهر لي نهر كده عظيم جانبيه عبارة عن لؤلؤ. قلت لجبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله في قوله إنا أعطيناك الكوثر. قال ثم ضرب بيده إلى طينته فاستخرج مسكا، يعني سيدنا جبريل كمان ضرب له إيده وطلع له الطينة بتاعته فطلعت مسك، وحصاه لؤلؤ وياقوت وماءه أبيض من الثلج لونه وأحلى من العسل طعمه. يبقى عرفت الحفتين بتوعه لؤلؤ، قباب اللؤلؤ، والحصى بتاعه ياقوت، والطينة بتاعته مسك، وماءه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. ده كل ده كأن النبي صلى الله عليه وسلم دوقه لنا جاهز كده، يعني حكاه لنا كأننا دقناه خلاص، إن شاء الله هنشربه قبل حتى دخول الجنة من الحوض، لأن أمة النبي الوحيدة هي اللي هتبقى مروية قبل حتى الحساب، وباقي الأمم كلها تبعث عطشانة إلا أمة النبي تبعث تروى من حوض النبي، وحوضي منبري على حوضي ومنبري على حوضي، يعني هناك في الروضة الشريفة، وزوايا زوايا الحوض سواء يعني مربع، وطول الضلع فيه من صنعاء لبصرة، طول الضلع الواحد عليه كيزان كعدد نجوم السماء، في حديث مسلم عدد كيزاني كعدد نجوم السماء. النبي هيسقي بعض الناس من أمتي بيده الشريف، وكل واحد من الصحابة هيسقي جزء من الأمة بأيديهم الشريفة، بيعاونوا النبي، والأمة كلها جاية عطشانة، فالنبي بيسقي بعض الناس والصحابة بتسقي، كل واحد يسقي بعض الناس، وبعض الناس تروح تشرب بنفسها، ما حدش يسقيه، يروح يلاقي الكوز قدامي يروح مغارف كل واحد على حسب بقى مقامه وعلى حسب حاله مع الله. دي الأمة النبي، مش عارف بقى، هنشوف الحكاية دي يوم القيامة العصر إن شاء الله. يعني آخر اليوم. أصل قالوا ليه سموه يوم قيامة؟ لأنه لا ليلة له، لا ليلة له، يعني ويوم لا ليلة له، فسموه يوم القيامة، سموهش ليلة القيامة، فهو يوم لا ليلة له. فقرب ما يخلص يسموه العصر، لأنه خلاص قرب يخلص الحساب بقى وينقضي. والله ده خاص باللي امنوا سيدنا محمد بعد ظهوره. أمة وكل نبي هيبعث حوالي أمته، كويس، ونبينا هيبعث حوالي أمته، سهلة. لكن طبعا كل الأمم لازم تبقى مؤمنة بالنبي، لكن لم تشرف إنها تبقى من الأمة الخاتمة، وده شرف خاص بأمة النبي الخاتمة، وهي دي الشرف اللي هو تمناه حتى سيدنا موسى ابن عمران، قال اللهم اجعلني منهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وعن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مثله، يعني مثل هذا الحديث اللي هو الكوثر حفتاه قباب اللؤلؤ، اللي هو حديث البخاري. قال ومجراه، قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجراه على الدر والياقوت، يبقى حصائه، الحصى بتاعه الزلط بتاعه الدر والياقوت، يبقى عرفت الطينة والحصى والرمل بتاعه. وماؤه أحلى من العسل وأبيض من الثلج. وفي رواية عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يجري، يعني الكوثر، فإذا هو يجري ولم يشق شقا عليه حوض، ولم يشق شقا عليه حوض ترد عليه أمتي، يعني بيجري كأنه مش مشقوق له، يجري ظاهر كده، أنهار الجنة كده غريبة مش زي أنهار الدنيا. أيوة، عليه حوض، فإذا هو يجري ولم يشق شقا عليه حوض، يعني بيصب عليه في حوض، ترد عليه أمتي. شوف ترد يعني إيه؟ يعني جاية تشرب، لأن الورود هو المجيء لطلب الماء، كلمة الورود، واخد بالك إزاي؟ ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، وفي رواية وردا، يعني عطاشا، يعني داخلين على النار بيطلبوا المية، فيقوم يخيبوا، يخيب أجلهم ويخيب أملهم، زي ما خيبوا أملهم في الدنيا يقوم ربنا يخيب أملهم برضو في الآخرة. يروحوا داخلين النار متصورين ان هيلاقوا المية مساكين، يقوموا يلاقوا الايه، غضب الله، نسأل الله السلام. عشان كده شوف النبي يقول لك يريدون ترد عليه أمتي، والحوض ده خارج الجنة خد بالك، بس بيصب فيه الكوثر من الجنة، يعني هيشربوا مية الجنة قبل ما يدخلوا الجنة. تبقى أمة مرحومة ولا مش مرحومة؟ أمة مرحومة كبيرة، أمة دي أمة عظيمة، أمة النبي دي لما تشوف مسلم كده ويغيظك افتكر انه مسلم من الامه المرحومه، تقوم تستحمله مهما عمل فيك، تقول فيه ايه؟ مقامه عالي، تعمل ايه؟ بيحب النبي، خلاص استحمله عشان بيحب النبي، بيستحمله علشان حاطط المصحف في قلبه، حافظ الفتحه وحافظ كله والله احد، حرم منها ملايين الكفار وهو حافظها. وبعدين اسألك، يعني ما اسألك عشان يرفع درجاتك، يبقى انت حقك تشكره، ما تزعلش منه، لان لما يسوء اليك وانت تسامحه ربنا يديك ايه، حاجات عظيمه، يبقى هو جاي يجيب لك هديه مش جاي يأذيك، ده جاي كده ربنا بيكافئك بيه. لو نظرت للامور بهذه النظره ما تلاقيش في قلبك حقد لاحد، لكن انت قاعد طول النهار ما بتبصش للامور بهذه النظره، عشان كده متغاظ من ده وعايز تموت ده وعايز تتخانق مع ده وعايز تشتم ده وعايز شغلان، هدي نفسك. وذكر حديث الحوض ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن ابن عباس يعني في رواية أخرى ذكرها أيضا الإمام البخاري، قال الكوثر الخير الذي أعطاه الله إياه، يعني الخير الكثير بما في النهر بقى داخل فيه. وقال سعيد بن جبير والنهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله، واضح. وعن حذيفة فيما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم عن ربه وأعطاني الكوثر نهرا من الجنة يسيل في حوضي، يعني الذي في الموقف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال ألف قصر من لؤلؤ ترابهن المسك وفيه ما يصلحهن، يعني من خدم وزوجات وحشم وغيرهم. والرواية دي رواه ابن جرير، رواه ابن جرير بسنده وابن حبان. ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال ألف قصر من لؤلؤ ترابهن المسك وفيه ما يصلحهن، وفي رواية أخرى وفيه ما ينبغي له من الأزواج والخدم. من غرائب الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث رواه الدارقطني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول للناس إيه لأمته، إن الله أعطاني الكوثر، ومن أراد أن يسمع خرير ماءه في الدنيا، اللي عايز يسمع خرير ماء الكوثر في الدنيا فليضع أصبعيه في أذنيه فإنه يسمع خرير ماءه. ودي من غرائب الأحاديث، حط إيدك كده في ودانك سدها تسمع خرير ماء الكوثر، حديث رواه الدارقطني، واخد بالك؟ ودي من غرائب الأحاديث، حديث ظريف يعني، رواه الدارقطني بإسنادي عن ستنا عائشة رضي الله عنها، ونقله السهيل وذكره التلمساني أيضا هذا الحديث. فصل، الفصل الثاني عشر، ده فصل بلا عنوان، كأنه بيبين لك بعد ما بين لك فضائل النبي الكثيرة في الفصول السابقة عندك إشكال هيقابلك في بعض الأحاديث، إن النبي نهى عن التفضيل، قال في أحاديث كثيرة لا تفضلوني لا تفضلوني لا تفضلوني. طب منين بقى هو هنا الأحاديث اللي فيها التفضيلات الكثيرة دي واردة وفي نفس الوقت النبي ينهى عن التفضيل؟ عايزين نفهم بقى هل في تناقض ولا ما فيش تناقض. فهو الفصل ده جايبه عشان يحل هذا التناقض الظاهر في بعض الأحاديث. فإن قلت، يعني فإن قلت يا من يقرأ الكتاب، بعد ما قرأت كده إذا تقرر من دليل القرآن وصحيح الأثر وإجماع الأمة كونه أكرم البشر وأفضل الأنبياء، فما معنى الأحاديث الواردة بنهيه عن التفضيل كقوله فيما حدثناه الأسدي قال حدثنا السمرقندي قال حدثنا الفارسي قال حدثنا الجلودي قال حدثنا ابن سفيان قال حدثنا مسلم في صحيحه، يبقى مسلم، قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو الشهير بغندر قال حدثنا شعبة اللي هو زوج أمه وشيخه اللي هو محمد بن الحجاج شعبة بن الحجاج عن قتادة اللي هو ابن دعامة السدوسي قال سمعت أبا العالية اللي هو الصحابي يقول حدثني اللي هو تابعي أيضا قتادة تابعي بيروي عن تابعي يقول حدثني ابن عم نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. سيدنا يونس بن متى ده من سلالة سيدنا هارون، سيدنا هارون أخو سيدنا موسى من سلالته، وقيل إنه هو من سلالة كمان بنيامين قبله، وده الراجح إنه هو مش من سلالة هارون، ده كان قبل سيدنا موسى بكتير كمان، وده الراجح، يعني في ناس قالوا كده بس دول قلة، لكن الراجح إنه هو من سلالة بنيامين ابن سيدنا يعقوب، وكان بعد سيدنا سليمان، وسيدنا سليمان كان بعد ايه؟ بعد سيدنا موسى برضه، تبقى ماشي. فسيدنا يونس هنا شوف النبي بيقول ايه، ما ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس ابن متى. اشمعنى؟ لان اصل شوف في القران بيقول فلا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم، كان ربنا نهاه ان يبقى زي ده، يبقى انت ممكن تفتكر ان ده بقى مقامه قليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم مش عايز يتطرق لذهنك ان سيدنا يونس ده حاجة قليلة، ده نبي برضه، ما تفتكرش كون ربنا يلومه مش معناه انك انت تتجرأ عليه. خد بالك، ربنا يلومه دي حاجة بين النبي بقى وبين ربه، لكن انت اخرج منها يا عبد يا معتاد، انت ما تفتكرش انك انت بقى ايه بالطريقة دي تفتكر سيدنا يونس ده حاجة يعني قليلة، لا ده نبي. فلا تفضلوني ما ينبغي لعبد ان يقول انا خير من يونس ابن متى، على اعتبار ان انا هنا اللي هو النبي، او على اعتبار ان العبد الصالح يقول انا خير من يونس ابن متى حيث لم اعصى الله، وسيدنا يونس ابن متى خرج بغير اذن. لا تفتكر انك انت يا ولي من الاولياء، لان في بعض الاولياء لم يعصوا الله ابدا، بعض الاولياء كده ربنا عصمهم ايه في الظاهر ولكن ما عصمهمش في الحقيقه، لكن في الظاهر كده يسموه حفظ، ما يسموهاش عصمه، بيسموها عصمه في جانب الانبياء ويسموها حفظ في جانب الاولياء، فتلاقي ربنا حفظه كده، يوم يجي يقرا في القران يلاقي سيدنا يونس عمل محتاج ان يلومه الله، فيقوم يقول انا خير من يونس ابن، لا لا اوعى بقى تقول كده، يبقى انا هنا قد تعود على القائل ان الواحد يفتكر نفسه يقول كده، او تعود على النبي انا خير من يونس، ما تقولوش ان انا، يعني كلام النبي هنا بيقول انا على نفسه، انا خير من يونس بن متى. وفي غير هذا الطريق عن ابي هريرة رضي الله عنه قال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد، الحديث وفي حديث ابي هريرة، حديث سيدنا يونس بن متى ده امام الحرمين شيخ الامام الغزالي اسمه محمد الجويني، سموه امام الحرمين شهرته كده، لكنه كان اسمه محمد الجويني شيخ الامام الغزالي صاحب احياء علوم الدين، قال حديث لا تفضلوني على يونس بن متى يدل على نفي الجهة، لان كان ايامه ايام سيدنا محمد الجويني شوية عالم مجسمة بيتكلموا على ان الله جسمه في السماء وبالجهة، بيقولوا بالجهة في ايامه، زي الجماعة اياهم بتوع اليومين دول برضه، ما هو كل زمن تلاقي فيه عالم كده، فسيدنا امام الحرمين عايز يقول لك ان هذا الحديث فيه رمز على نفي الجهة، لان النبي صلى الله عليه وسلم في قاب قوسين او ادنى لم يكن اقرب منه من الله قرب مكاني من يونس بن متى وهو في بطن الحوت، فهذا ينفي الجهات، لان معراج النبي كان الى سدرة المنتهى ومعراج يونس كان في بطن الحوت، فيبقى المسألة لا جهات، المسألة لا جهات، ده لا جهة، لا جهة بالنسبة إلى الله، ولكن هو مقام المعرج به اللي بيحدد مكانه مش مكان المعرج إليه، فمقام نبينا لعلو شأنه جعل مقام عروجه مقام عالي عند سدرة المنتهى، لعلو مكان النبي ومكانته، ومقام سيدنا يونس كان في بطن الحوت وهو مقام قرب أيضا، حيث أن الله سبحانه وتعالى استجاب لتسبيحه ولدعائه وهو في بطن الحوت، كما استجاب لدعاء سيدنا رسول الله ولتسبيحه وهو عند سدرة المنتهى، ففي هذه في هذا الحديث نفي للجهة. أدي كلام مين؟ سيدنا الإمام محمد الجويني، ودي لفتة جميلة من اللفتات الجميلة، أي لا تفضلوني في جهة القرب المكاني، في جهة القرب المكاني من حيث القرب، في حال معراجي في مقام قاب قوسين أو أدنى من يونس بن متى وهو في بطن الحوت، فالكل في القرب سواء، بل هو أقرب إليك من حبل الوريد. أدي المعنى، حلوة اللفتة دي، دي لفتة اللي قالها مين؟ سيدنا محمد الجويني إمام الحرمين ردا على المجسمة. ما كانش مغضوب عليه، ما كانش مغضوب عليه، ربنا ما بيغضبش على أنبيائه، لكن ربنا بيلفت انتباهه أنه هو في مقام النبوة لا يجب عليه أن يجتهد، ثم بعد ذلك يسير على اجتهاده دون أن ينتظر الوحي، مغاضبا مش من ربه، مغاضبا من قومه، أيوة غضب من قومه مش عايزين يسمعوا كلامه، فراح اجتهد بينه وبين نفسه قال ازاي العالم دي مش هتستفيد بدعوتي، اما اروح كده للعالم اللي الناحيه الثانيه دول يمكن يستفيدوا. فاجتهد في ايه؟ يريد طاعه الله. لا دول مش جايبين معاهم نتيجه. فقال والله بقى لما اروح انا اعدي النهر ده يمكن اروح على الشط الثاني الاقي ناس تستجيب، بدل ما اضيع عمر انا مع عالم مش عايزه تستجيب. فخرج مغاضبا من قومه، غضبان من قومه مش من ربه، وظن ان لن نقدر عليه، على ان نضيق عليه، لن نضيق عليه من باب من قدر عليه رزقه. لان معاويه بن ابي سفيان قال لسيدنا عبد الله بن عباس بيساله، فرق كبير في السن، لكن سيدنا عبد الله بن عباس كان في العلم عالي، بيقول له كيف نبي من انبياء الله يظن ان الله لا يقدر عليه؟ مش الايه بتقول فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات؟ فقام رد عليه سيدنا ابن عباس قال نقدر عليه من القدر لا من القدرة، اي من التضييق لا من القدرة. فهمت ازاي؟ يعني فظن ان لن، من قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله، قدر يعني ضيق، فظن ان لن نقدر عليه، ان لن نضيق عليه. فهمت ازاي؟ فهو اجتهد وقال لما اروح على الشط الثاني يمكن الاقي ناس تانيين يسمعوا دعوتي، وغضب من قومه ويئس منهم، وما انتظرش بقى وحي الله. فكل العتاب ان ليه انت نبي ما تنتظرش وحي ربك؟ لما امرك بالخروج تخرج. فهمت ازاي؟ فلما عمل كده وخرج من غير ما ينتظر الامر، فربنا سبحانه وتعالى لفت انتباهه، لكن ما كانش غضبان عليه، لا ده كان راضي عنه برضه. لكن مقام النبوة كان يقتضي منه انه ينتظر. شفت نبينا في الهجرة هجروا ناس كتير من الصحابة بإذن النبي، وفضل هو ماكث في مكة حتى يؤذن له للهجرة، حتى يؤذن له نبي، واخد بالك، منتظر لحد ما جاله الإذن راح خرج بقى ووضى بالمسألة كلها. ها؟ ما هو ربنا قال له ولا تكن كصاحب الحوت، يعني ما تخرجش من غير إذن، لا تكن كذا، يعني ما تخرجش من غير اذن، بالاذن تمشي. فهمت ازاي؟ هو فهمها النبي كده، وعشان كده كان ياذن لغيره من الصحابه بالهجره وهو حتى يؤذن لي. يجي سيدنا ابو بكر يقول له اذن لي، عايز اهاجر زي اللي هاجروا، يقول له انتظر يا ابو بكر لعل الله يجعل لك صاحبا، علشان هو ايه؟ عايز يدخره يخرج معي. لحد ما جاله الاذن راح لسيدنا ابو بكر في وقت ما كانش بيروح له فيه، وقت الهجير. فعرف بقى ستنا عائشة حتى هي لما شافت ان رسول الله جاي في الوقت الغريب ده، عرفت بقى ان خلاص ان انا وقت الهجرة للنبي، وجاي علشان ايه؟ يؤذن سيدنا ابو بكر ويتفق معاه الميعاد. وفي حديث ابي هريرة في سيرة ابن اسحاق، في حديث عن سيدنا ابي هريرة في اليهودي الذي قال والذي اصطفى موسى على البشر، يعني بيبيعوا في السوق يهودي مع مسلمين في المدينة في عصر النبي، فاليهودي بيحلف بيقول والذي اصطفى موسى على البشر، قام الراجل ايه افتكروا انه بيلقح على النبي، يعني ايه يعني بتجيب لي سيدنا موسى الوقت سيدنا رسول الله مصطفى على كل البشر، راح مديله لطم. يعني اعتبروا ان هو ايه يعني ايه بيعيب في النبي بطريقة غير مباشرة. يعني الصحابة كانت تحب النبي تغير عليه. والذي اصطفى موسى على البشر فلطمه رجل من الأنصار وقال تقول ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفضلوا بين الأنبياء. وده نهي حتى لا يكون التفضيل يفضي إلى تنقيص بعض الأنبياء. كأن النبي بيقول خد بالك، يعني أما يهودي يأذيك ويضايقك ما تعبش في نبيه، لأن نبيه نبيك برضه، عيب فيه هو لكن مالكش دعوه بنبيه. فهمت ازاي؟ ادي معنى لا تفضلوني على الانبياء صلى الله عليه وسلم، لا تفضلوا بين الانبياء. وفي روايه يعني لا تفضلوا بين الانبياء تفضيلا يفضي الى تنقيص البعض. نفهم على طول كده. وفي رواية لا تخيروني على موسى، فذكر الحديث اللي هو فيه الزيادة بيقول فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، أول واحد يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أجوزي بصعقة الطور أم أفاق قبلي. هو الحديث كده، مش فإذا نفخ في الصور أول ما ينفخ الأول نفخة فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء رب، فإذا نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أول من يفيق مين؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيلاقي سيدنا موسى باطش بالعرش ماسك إيده وصاحي كده واقف، فبيقول فلا أدري أجوزي بصعقة الطور لما قال ربي أرني أنظر إليك فخر موسى صاعقة فكفاية عليه مرة، أم أفاق قبلي. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خدوا بالكم كل واحد ليه فضائل، فما تاخدش المسألة كده بالبساطة دي. أيوة ما يجراش حاجة، ما يجراش حاجة، لكن لما حيفيق النبي ويلتفت حيلاقي سيدنا موسى كده. ما قالش ان سيدنا موسى ويقول انا لا ادري، هو عايز يبين لك ان له فضيلة وخصية وخصيصة، واخد بالك، عن سائر الخلق لسيدنا موسى. ايه المشكلة ان يبقى ليه خصيصة خاصة؟ دي ما فيهاش مشكلة طبعا، اصلا عشان كفار، ما دول كفار، اللي بيعيب في نبي واحد في المسلمين يعتبره كافر خلاص. يعني ده احنا في وسط المسلمين كده لو واحد فينا في وسطنا طلع كده وعف سيدنا موسى هنزعل جدا، هنزعل جدا ونكفره، نكفره انت كده كفرت، فهمت ازاي؟ وسيدنا عيسى حد يقدر يعيب في سيدنا عيسى؟ والنصارى قاعدين يعيبوا في سيدنا رسول الله، عاملين محطات مخصوص، نقدر نعيب احنا في سيدنا عيسى؟ سيدنا عيسى منا، نحن اولى بعيسى ابن مريم منهم، وهو لما هينزل هينزل معانا وهو متبرئ منهم، فهمت المسألة بقى؟ فالمسلمين عشان كده المسلمين هم أرقى أمة، لأن بيدوا لكل ذي حق حقه، ما عندهمش بقى إيه الجهل بتاع الأمم التانية. وفيه ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى، ده في حديث تاني، فذكر الحديث وفيه اللي هو في آخره بتاع سيدنا موسى اللي هو بطش بالعرش فلا أدري أصعق، بيقول ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى، أحدا يعني من الأنبياء فضيلة في النبوة، فالنبوة في ذاتها الكل مستوي فيها، لكن قد يتفضلون بخصائص أخرى، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فربنا أثبت التفضيل، وفي نفس الوقت قال أمرنا أن نقول لا نفرق بين أحد من الرسل في الإيمان بهم، في كونهم رسل، في كونهم أنبياء، لكن مع كونهم أنبياء هم متفاضلون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنا خير من يونس، من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. وده الحديث اللي أنا قلت لك عليه، إن سيدنا محمد الجويني قال إن ده ينفي الجهة، يعني من قال أني أفضل من يونس بن متى من حيث القرب من الله حال الإسراء والمعراج ويونس بن متى في بطن الحوت فقد كذب، لأن الله لا يقال عليه بالمكان، فالقرب قرب مكانه لا قرب مكان. وعن ابن مسعود رضي الله عنه لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متى. وفي حديثه الآخر اللي هو رواه مسلم وأبو داود في السنن والترمذي، فجاءه رجل فقال يا خير البرية، في واحد قال لرسول الله بيقول له يا خير البرية، فقال ذاك إبراهيم، ذاك إبراهيم. كل الأحاديث اللي فاتت دي وردة في الصحيح، طب نعمل فيها ايه؟ ونبينا بيقول انا سيد ولد ادم، مش فيها نوع من التعارض الظاهري؟ فانا عايزين نحلها. وسألوا النبي مرة قالوا له ايه، من الكريم، من اكرم الخلق على الله؟ قال هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، وهو اكرم الخلق. فهمت ازاي؟ فهم عايزين يحلوا الاعتراضات دي الظاهره دي، ليه النبي قال كده صلى الله عليه وسلم في حين ان هو كان كده؟ يعني أكرم الخلق بالفعل، وقال بعد كده أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فاعلم أن للعلماء في هذه الأحاديث تأويلات، أحدها أن نهيه عن التفضيل كان قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، فنهى عن التفضيل إذ يحتاج إلى توقيف يعني إعلام من الله، وأن من فضل بلا علم فقد كذب. يبقى ربما يكون التأويل أن نقول أن النبي قال الحاجات دي قبل ما يعلمه الله أنه هو سيد الخلق أجمعين، ربما ده أول تأويل احتمال. وكذلك قوله لا أقول إن أحدا أفضل منه لا يقتضي تفضيله هو، وإنما هو في الظاهر كف عن التفضيل. لما بيقول ما حدش يقول أنا أفضل وده أفضل، كأنه بيقول ما تفضلوش، لكن ما يقتضيش إن هو أفضل أو مش أفضل، ده يقتضي الكف عن التفضيل فقط حتى يأتي الدليل، كأن النبي يقول كفوا عن التفضيل حتى يأتي الدليل. واضح الكلام؟ ده أول تأويل. الوجه الثاني، أصلا أنت ممكن لما تيجي تقعد في درس كده وتقول للناس ده رسول الله أفضل الخلق، يجي واحد يعترض ويقول لك شوف الرسول قال كده، قال لا تفضلوني على أنس بن متى وحديث صحيح، يقوم يلخمك بقى. تعمل ايه؟ تيجي تقول يا رسول الله خير البرية، يقول لك لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما واحد نداله قال له يا خير البرية قال له ذاك إبراهيم. تقول له ايه بقى؟ هو عايز القاضي عياض يديك ايه؟ يديك التطعيم اللي بتعرف ترد على مثل هذا مدافعا عن نبيك، لان الكتاب ده اصلا مصنفه لتعريف حقوق المصطفى، عشان ازاي ترد حق المصطفى في كل موقف. ما حدش يقول لك كلمة تقوم تلاقي نفسك اتلخمت ومش عارف تدافع عن نبيك، لا، ده بيلقنك الحجة كيف تكون مدافعا وموافحا عن نبيك في كل المواقف. ادي المسألة. ما يكملش الحديث كما اثرت النصارى، زي ايه؟ زي ويل للمصلين، او لا تقربوا الصلاة. طب ربنا بيقول لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، والنبي بيقول لا تطروني كما أثرت النصارى المسيح ابن مريم، يعني ما لا تبالغوا في إطراء المبالغة التي تجعلني في مقام الألوهية، لكن مش مطلق الإطراء، مش كده برضو؟ فهم للأسف ما عندهم إيه الجهل ده. الوجه الثاني أنه قالوا، الوجه الثاني للرد على هذه الأحاديث، يبقى الوجه الأول قلنا أنها قد تكون نهي عن التفضيل حتى يأتي دليل فلا تفضل إلا بدليل، أو يكون ذلك من النبي قبل أن يعلمه الله أنه أفضل الخلق، واخد بالك؟ هذه رأي. والرأي الثاني أنه قاله صلى الله عليه وسلم على طريق التواضع ونفي التكبر والعجب، وهذا الرأي ده على فكرة لا يسلم من الاعتراض، لأنه إخبار على خلاف الواقع وده كذب، بالرغم أنه في ظاهره حلو كده، لكن إزاي بقى يعني النبي يتواضع يقول خلاف الواقع؟ يبقى كذب. يبقى هذا الاعتراض ما تعترضش انت بيه، ما تقولش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الاحاديث دي على جهة التواضع، لان ازاي هيقول على جهة التواضع ويخالف الواقع وهو يعلم الواقع؟ يبقى كده كذب، وهذا محال في حقه. واحنا قايلين ان في اربع خصال يستحيل وجودها في نبي: الكذب والخيانة والغباء والكتمان، مش كده برضو؟ فلو قال على سبيل التواضع يبقى كتمان أو يبقى كذب، وهذا محال في حق الأنبياء. فيبقى الاعتراض ده يوقعنا في اعتراض أقوى، وهو أننا ننسب الكذب والكتمان للأنبياء، والأنبياء يستحيل في حقهم الأربع حاجات دول، ويجب في حقهم الصدق والفطانة والتبليغ والأمانة. أربع خصال لازم يجب في كل نبي يبقى متوفرة فيه: الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، ويستحيل في حقهم ضد الأربعة دول، وممكن في حقهم كل عرض كخفيف المرض. يبقى في 9 خصال تعرفهم في الأنبياء: 4 واجبة و4 مستحيلة و1 ممكن. 9 دي في ايه؟ في عقيدة العوام. عقيدة العوام مذكورة الحاجات دي في عقيدة العوام. يبقى الوجه الثاني للرد ده اللي هو قالها على جهة التواضع ده مش حلو، عشان كده شوف القارئ بيقول لك ايه: وهذا لا يسلم من الاعتراض. يعني هذا الرد لا يسلم من الاعتراض، هتعترض لانه ده يبقى ايه؟ على خلاف الواقع، ويبقى ما فيهوش تبليغ، والنبي لابد ان يبلغ ما انزل اليه. الوجه الثالث: الا يفضل بينهم تفضيلا يؤدي الى تنقيص بعضهم او الغض منه. لا سيما في جهة يونس عليه السلام إذ أخبر الله عنه بما أخبر لئلا يقع في نفس من لا يعلم منه بذلك غضاضة وانحطاط من رتبته الرفيعة اللي هي النبوة والرسالة. إذ قال الله تعالى عنه إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. كل الحاجات دي يخليك إيه تتجرأ بقى على سيدنا يونس. عشان كده في بعض الجماعة اللي هم جهلة في الدعوة يقف كده اللي يقول لك يبلغ، اللي هم بيعملوا التبليغ عندهم جهل شوية مع الأنبياء، يبتدي يضرب لك مثال لسيدنا يونس إنه هو يعني خرج بغير إذن وإنه عمل وبتاع، وما تكونش كده. قال يكلم الناس العوام يقول لهم ما تكونوش زي سيدنا يونس. الله، طب ده سيدنا يونس حاجة بينه وبين ربه، وده نبي، إيه دخلك أنت؟ إيه دخلك أنت في المسألة دي؟ جهل. فهمت إزاي؟ فالواحد ياخد باله لما يتكلم للأنبياء لازم يختار الألفاظ اللي تليق بمقامهم. ده أنت بتتكلم على الأنبياء ففوق شوية وأنت بتتكلم على الأنبياء، لأن في ناس بتعيب في المسائل دي. وهو مليم يعني ملام من ربه، إنه خرج بغير إذن ربه، فكان ساعتها ملام. مليم بمعنى ملام، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الصورة تحصل ويلتقم الحوت وتقع عليه القرعة ويقعد في الظلمات، كل ده علشان يبين له إنه ما كانش يليق بمقامك العالي والنبوة اللي أنا خليتك فيها إنك تخرج من غير إذني، كنت تصبر. بالرغم أنه هو خارج للطاعة برضه، ده هو كان خارج لطاعة برضه، هو كان خارج يعني هيروح يعمل، هيروح ينام، ده كان خارج عايز يدعو الناس التانيين، لكن ربنا بعثه لنينوى. تروح انت البلد تانية غير نينوى ليه؟ ربنا قال لك روح الحتة البلد الفلانية اقعد فيها لحد ما يقول لك اخرج، لدرجة ان قومه بعد ما سابهم لقوا سيدنا يونس مش معاهم، بيدوروا عليه مش موجود. قال له، قال له لا ده الظاهر مشي بقى، هينزل علينا العذاب اللي قال لنا عليه، لا امنوا بقى، فراحوا امنوا بيه بعد ما مشي. فهمت المسألة؟ ها؟ فجت مصلحة ليهم، واخد بالك؟ ادي المسألة. فربنا سبحانه وتعالى ممكن يجعل حتى من اللوم فيه ثواب وعبادة. طبعا طبعا طبعا، ما دي من زمان ومن قبل كده. علشان كده إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. لا تفتكر لن نقدر عليه، بقى سيدنا يونس ظن أن ربنا مش هيقدر عليه، نقدر عليه من القدرة، لا ده نقدر عليه من التضييق، يعني فظن أن لن نضيق عليه، أن ربنا هيوسعها له، طالما الحتة دي ضيقة في وشه ومدينة نينوى دي ضاقت في وشه، أرض الله واسعة، فظن أن لن نقدر عليه، لن نضيق عليه الأرض، نوسع عليه. فهمت؟ آلي معنى فلظن ومغاضبا من قومه مش من ربه، مغاضبا من قومه لا من ربه. فهمت ازاي بقى المسألة؟ لا، فلو تقرأ الآيات دي وانت مش فاهمها ممكن يدخل في قلبك شميمة انتقاص لسيدنا يونس. فجاء سيدنا رسول الله قال الأحاديث دي كلها علشان يدافع عن مقام النبوة لسيدنا يونس، يوم يحميك حتى لا تقع في عرض نبي. فهمت المسألة؟ يبقى ده رد برضو جميل. فربما يخيل لمن لا علم عنده حطيطته بذلك، زي ما بعض الناس بتتجرأ على سيدنا آدم، يجي في وسط الزنقة كده لما يقع في أزمة كده، أبونا آدم تأكل من الشجرة وتطلعنا للدنيا دي والغم اللي احنا فيه. مش في ناس بتقول كده؟ قال بيعيب على سيدنا آدم النبي. شفت بقى حط من قدر سيدنا آدم، ما يليقش، سيدنا آدم ده نبي، ازاي تقول الكلام ده يا جاهل؟ ده جاهل، واخد بالك؟ اولا ده نبي، وغير انه نبي ابو البشر، ليه حق الأبوة وحق النبوة، ليه حقين، حق الأبوة وحق النبوة. وبعدين يا اخي مين قال لك ده انت مش هتدخل الجنة الا لما سيدنا آدم يخرج منها عشان تتولد؟ ما هو لو ما خرجش ما كنتش اتولدت، ما كنتش دخلتها، ده خرج علشان يدخلك، مش كده؟ برضو كان ظهر سيدنا محمد ده لما خرج من الجنة، خرج نبي واحد هيدخل الجنة مع 124 ألف من ذريته أنبياء، يبقى ايه الخروجة دي؟ ده كانت نعمة الأكلة اللي هي خليته يحصل فيها البركة دي، ولكن ربنا جعل هذه الأكلة في ظاهرها مخالفة عشان يبين ان الشيطان عدو ليه، لكن في باطنها كمال الرحمة حتى يتم ظهور مراد الله من ظهور نبيه في الأكوان بعدما كان باطنا فيه. فهي المسألة كده. فما يجيش بقى يعيد في سيدنا آدم يقول لك وعصى آدم ربه فغوى. طب ما الآية بتقول كده لكن انت ما تفهمش. ما قال لك قبلها بأيتين قال ايه ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يعني ربنا بيلتمس له العذر الاول قبل ما يقول عصى. قال لها قال لك فنسي ولم نجد له عزما. ده كان ناسي ولم نجد له عزما على المعصية. يبقى هو عصى في الظاهر بس لكن في الحقيقة كان ناسي ولم يكن عنده عزم على المعصية. افهم. يبقى ربنا بيلتمس له العذر قبل ما يعصي. وأول ما افتكر وعرف تاب إلى الله وأناب واستغفر وبكى وعمل كل حاجة وربنا سبحانه وتعالى اجتباه وخلاه نبي وأسجد ليه الملائكة وكلمه بغير واسطة. عايز ايه بعد ده كله؟ وبعد ده كله تيجي تعيب فيه ويرسموه في الكاريكاتير في مجلس صباح الخير وقلالة الأدب دول المجرمين بتوع الكاريكاتير صباح الخير وروزا اليوسف يرسموا أبونا آدم وستنا حواء. مش بتشوفها الحاجات دي؟ أهو ده كفر. عارف اللي رسم بالريشة دي كفر لأنه الاستهزاء بالنبي كفر. أي نبي الاستهزاء بي كفر. آه شغل غريب الشكل. ربنا ينجينا. كان زمان أيام الشيوعيين الوقت اختفى. أيام المباركين دولة المباركين ودولة الناصريين. أيام مع عبد الناصر أصله كان ماشي مع الشيوعيين كانش يقول بسم الله أبدا يقول بسم الأمة. أصله قال بسم الله كان الشيوعيين ما يساعدوهوش ده قال بسم الله بس لكن لما يقول بسم الأمة يساعدوه. فربنا خذله حيثما توجه ودي الحقيقة خذله حيثما توجه. حتى لما دفن المجاري طفحت. آه ربنا ينجينا. أو كل يفضي إلى ما قدم. وبعدين احنا عارفين مين اللي هيجي بعد مبارك. غمر غمرة بعد مبارك غمر. مش في جمال عبد الناصر وبعدين السادات وبعدين مبارك وبعدين غمرة. طيب ما احنا عارفينها اهو. عارفين كل حاجة. المشايخ عارفين كل حاجة يا ابني. الوجه الرابع في الرد على ايه؟ على التناقض الظاهر وهو لا تناقض في الحقيقة. منع التفضيل في حق النبوة والرسالة يعني باعتبار اصلها. فالكل انبياء من عند الله والكل رسل من عند الله. فطالما الكل مصدره واحد وهو من الله فلا تفضيل من حيث المصدر. فكأن النبي يمنع التفضيل في حق النبوة والرسالة من حيث مصدرها انها من الله. فإن الأنبياء فيها على حد واحد إذ هي شيء واحد لا يتفاضل. وإنما التفاضل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات. الكرامات طبعا طالما بيتكلم في جانب الأنبياء كان حاول هو المعجزات لكن إيه مشيت يعني. والرتب والألطاف. الألطاف يعني العطايا. وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل وإنما التفاضل بأمور أخرى زائدة عليها. ولذلك منهم رسل ومنهم أولو عزم من الرسل ومنهم من رفع مكانا عليا زي سيدنا إدريس وسيدنا عيسى. ومنهم من أوتي الحكم صبية زي سيدنا يحيى أوتي الحكم في بطن أمه. في بطن أمه أوتي النبوة. وأوتي بعضهم الزبور وبعضهم البينات يعني المعجزات الباهرات. ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال الله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. وقال تلك وليه قال طيب ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. طب ايه علاقة سيدنا داود في الحتة دي يعني بالذات؟ لأن في الزبور ربنا ذكر فضل نبينا فكأنه بيقولهم ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ولو اطلعتم على الزبور لعلمتم فضل نبيكم. فهمت المسألة بقى؟ بيدلنا على فضائل نبينا في الآيات التانية. لأنه ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض أول ما يجي ببالك من يجي سيدنا رسول الله على طول. طب وإيه علاقة بقى الزبور هنا؟ طب ما لو كانت المسألة كده كان ولقد آتينا محمدا قرآنا. ما القرآن أفضل وأعلى ومهيمن عليه كده. يبقى المسألة كانت تمشي كده. لا كأنه بيقول لك لا ده فضله في الأمم السابقة شهير ولو لم تصدق فاطلع على الزبور. فهمت ازاي؟ ولقد اتينا داود زبورا حيث اعلم الله فضائل نبيه في الزبور الذي هو من رائحه ايه؟ التوراه. وفي التوراه ايضا فضائله كثير. وقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. واتينا عيسى ابن مريم البينات. طب وليه جاب سيدنا عيسى؟ عشان الانجيل فيه البشاره بنبينا وبيان فضائله. وسيدنا عيسى من امه نبينا، وهو نبي ورسول واولي عزم، ولا يوجد نبي من اتباعه رسول اولي عزم الا نبينا. فيش نبي ورسول اولي عزم من اتباعه رسول واولي عزم الا نبينا. وعشان كده جاب لك سيره سيدنا عيسى على طول بعدها. أو صحابي، طب ما هو أتباعي، بس إحنا ما نقولش صحابي ليه؟ علشان الصحبة أدنى من النبوة والرسالة بس. فهو تحقق فيه شرط الصحبة، لكن ما نقولش عليه صحابي، لأنه في إيه؟ لأن الصحبة أدنى من النبوة والرسالة بس. لكن هو تحققت فيه شروط الصحبة كما ذكر ابن حزم. قال بعض أهل العلم: والتفضيل المراد لهم هنا في الدنيا، وذلك بثلاثة أحوال: أن تكون آيته ومعجزاته أبهر وأشهر، أو تكون أمته أزكى وأكثر، أو يكون في ذاته أفضل وأظهر، وفضله في ذاته راجع إلى ما خصه الله به من كرامته واختصاصه من كلام أو خلة أو رؤية أو ما شاء الله من ألطافه وتحف ولايته واختصاصه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للنبوة أثقالا. أثقالا يعني مسؤوليات عظيمة. النبوة دي مش حاجة سهلة، يعني يمكن الواحد يحمد ربه انه مش نبي، لانه لو كان نبي كان ربنا هيعاقبه على حاجات وانت مش نبي تاخد عليها ثواب لما تعملها. شوف قد ايه، طب بتعملها كده وبتاخد عليها ثواب، ولو عملتها وانت نبي يعاقبك عليه. شفت قد ايه؟ فالمساله مش سهله. مقام النبوة ده مقام عالي له اثقال عظيمه. قال صلى الله عليه وسلم: إن للنبوة أثقالا، وإن يونس تفسخ منها تفسخ الربع. تفسخ منها يعني إيه؟ يعني أثقلت كاهله. يعني مسؤوليات النبوة في على كاهل سيدنا يونس أثقلت كاهله، كما يثقل كاهل الربع اللي هو عارف اللي هو الفصيل الناقة لما يتولد في الربيع يسموه الربع، ويبقى كده جمل صغير مولود في الربيع وتيجي تحمل عليه حمولة كبيرة يعمل ايه؟ ينخ. واخد بالك من شدة الثقل عليه، واخد بالك؟ لكن تحملها. ادي المسألة. فكأنه بيكبر خاطر سيدنا يونس في هذا الحديث، يعني تحملها بالرغم انها كانت فوق كاهله. وانا وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، مش كده برضو؟ وقال: ووضعنا عنك وزرك. يعني أثقال النبوة وضعها عنه ربه بأنه حملها معه وأعانه عليها صلى الله عليه وسلم. فحفظ صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بنهي عن التفضيل، حفظ موضع الفتنة من أوهام من يسبق إليه بسببها جرح في نبوته أو قدح في اصطفائه وحط في رتبته ووهن في عصمته، شفقة منه صلى الله عليه وسلم على أمته أنها تقع في الحكاية دي في حق الأنبياء السابقين، فما يلقش. فلازم أمة النبي تبرأ نفسها من أنها تحط من قدر أي نبي. ارفع قدر نبيك ما شئت، لكن لا تحط من قدر أي نبي. وقد يتوجه على هذا الترتيب وجه خامس. في وجه خامس، وهو أن يكون أنا راجعا إلى القائل نفسه. لما بيقول لا إيه؟ لا يقول أحدكم أنا أفضل من، يبقى إيه؟ يعني أحدكم يقول على نفسه يعني. يبقى أنا هنا تعود على إيه؟ علينا نحن مش على النبي. ده وجه خامس. وهو أن يكون أنا راجعا إلى القائل نفسه، أي لا يظن أحد وإن بلغ من الذكاء والعصمة والطهارة ما بلغ أنه خير من يونس لأجل ما حكى الله عنه، فإن درجة النبوة أفضل وأعلى، وإن تلك الأقدار لم تحطه عنها حبة خردل ولا أدنى. وسنزيد في القسم الثالث في هذا بيانا إن شاء الله تعالى، فقد بان لك الغرض وسقط بما حررناه شبهة المعترض، وبالله التوفيق وهو المستعان لا إله إلا هو. ونقف على فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم. هو عامل في الباب القسم الثالث أبواب مخصوصة في بيان عصمة الأنبياء جميعا، يمسك لك نبي نبي والآيات اللي قد تحط من قدرهم كيف يؤولها مع مراعاة عصمتهم. فعمل لك في القسم الثالث في الكتاب ايه أبواب كثيرة في عصمة الأنبياء. لا، ما بقول لك إذا كانت في غير الأنبياء يسموها حفظ، وأحيانا يقولوا عصمة توسعا، توسعا من باب التوسع. ونقف في فصل في أسمائه صلى الله عليه وسلم وما تضمنته من فضيلته إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. في سؤال جالي هنا بيقول كيف يمكن التوفيق بين حديث إنك لا تدري ماذا أحدثه من بعدك، اللي هو حيقول سحقا سحقا، أما يقول يزاد عن حوضي أناس من أمتي فأقول يا ربي إنهم من أمتي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثه بعدك فأقول سحقا سحقا أي بعدا. فده حديث. وحديث تاني تعرض علي أعمالكم. فإزاي تعرض على النبي الأعمال وفي نفس الوقت يقول له إنك لا تدري ما أحدثه بعدك؟ ففي ظاهره أنه لا يدري ما أحدثه بعده، والحديث الثاني بيثبت أنه يدري ما يحدثه بعده بعرض الأعمال، فهل هناك تناقض؟ هذا السؤال. فهمت السؤال؟ للرد على هذا السؤال نقول وبالله التوفيق أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وأنه قدر ما أحدثه بعده بدليل أن هذا الحديث قال إنهم أصحابي، فاللي حيزادوا دول من أصحاب النبي مش من إخوانه، والنبي أخبر ما يحدثه الأصحاب وغيرهم إلى يوم القيامة معلوم. حتى إن في سيدنا عمار قال تقتله الفئة الباغية، وقال الحسن ابن هذا يصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فالحديث هنا بيتناول مجموعة من الأصحاب حيعاقبوا بمثل هذا العقاب علشان عملوا حاجة معينة. وعشان كده الحديث ده لما رواه الإمام مالك في موطئه قال ما ندمت على رواية حديث في موطئي إلا هذا الحديث، لأنه فيه طعن في بعض الصحابة. ومذهب أهل السنة والجماعة استقر الأمر على ألا يطعن في الصحابة حتى على من خرج على سيدنا علي ويس. فسيدنا الإمام مالك نفسه ندم لرواية هذا الحديث بالرغم أن هذا الحديث صحيح إلا أنه رواه في موطئه كويس. طيب أمال نعمل إيه؟ إنك لا تدري. مشايخنا قالوا لنا افهم إنك لا تدري ده تعجب من الله، يعني كأن ربنا بيقول له أنت ما كنتش عارف اللي عملوه، إزاي ما عملش فيهم كده وأنت عارف؟ يعني بيقول له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وأنت مش عارف اللي عملوه. فهمت إزاي؟ كأنه بيقرروا على معرفته. لكن النبي لرحمته والعالمين كان عنده أمل إن ربنا ما يعاقبهمش هذا العقاب. لا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك كأنه تعجب، استفهام تعجبي مش استفهام تقريري، استفهام تعجبي. تاخد بالك يعني إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وقد علمت ذلك، كيف لا أعاملهم مثل هذه المعاملة؟ فهمت إزاي؟ يبقى تحل الإشكال بالنبر، يسموه النبر عند علماء الحديث، النبر أو علماء اللغة في الإلقاء، في الإلقاء. يعني كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أنت مش عارف عملوا إيه. فهمت إزاي؟ وهو بيقرر إنه عارف. يبقى الحكاية واضحة. يبقى على هذا المعنى لا تعارض. أو أن الله سبحانه وتعالى، بعض العلماء قالوا، أنا ميل للرأي الأول ده اللي قلته لك، لكن هقول لك بعض العلماء قالوا إيه، إزاي جمعوا بين الحديثين بطريقة أخرى. قالوا أن الله سبحانه وتعالى يعرض على أمته أعملهم إجمالا لا تفصيلا، إجمالا عرض إجمالي لا تفصيلي كويس. يعرض عليه أعمال أمتي إجماليا لا تفصيليا، واخد بالك إزاي؟ ده العرض الإجمالي. وبناء عليه فده ظهر له بعض التفاصيل التي لا تظهر عليه في العرض الإجمالي. فهمت إزاي؟ فيبقى هنا تعجب، قال له إنك لا تدري أحدثه بعدك، كأنه بيقرره على ذلك أنه فعلا لا يدري تفصيلا وإن كان يدري إجمالا. كأنه كان يدري إجمالا أن في بعض من صحابته حيزادوا عن الحوض، لكن مين؟ جعلها الله سبحانه وتعالى عنده سرا حتى أظهرها لنبيه في هذه اللحظة. فلما شاف دول أزادوا ما كانش يعرف، ده رأي تاني، وإن كنت أنا ميل للرأي الأول إن هي على سبيل النبر، على سبيل النبر. حتى لو الملائكة قالت له، قالت له ربنا قال لهم قولوا له كده، إيه المشكلة يعني؟ يعني القائل إنك لا تدري ما أحدثه بعده، بعدك ملائكة، ملائكة الله بيحدثوا النبي عن علم الله، أو إن الله سبحانه وتعالى يكلم نبي، ويحتمل الاثنين، ما تفرقش معانا يعني، الاثنين سيان، احنا بنتكلم على اللفظة نفسها، إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. هل ده خبر ولا إنشاء؟ لو كان أسلوب خبري بيخبره أنه لا يدري ما أحدثه بعدهم، بعده، يبقى يعارض حديث إيه؟ عرض الأعمال. لكن لو كان إنشاء يقصد به التعجب، يبقى بيقرر أنه يعرف ما أحدثه بعده، لكن أتعجب كيف علمت ما أحدثوه وبالرغم من ذلك تتعجب من زودهم عن الحوض. فهمت إزاي؟ يبقى ما فيهاش تعارض، سهلة، والله أعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وعلى فكرة في رسالة مطبوعة للسيد عبد الله الصديق الغماري في أقوال العلماء في جمع بين الحديثين دول، اسمها إيه؟ حديث عرض الأعمال، في حديث عرض الأعمال، طبعة مكتبة القاهرة في السند إيه، جايب حديث عرض الأعمال على النبي بجميع أسانيده، لأن بعض الوهابية والتيميين قالوا أنه حديث ضعيف لأنه يعارض ما هو أصح منهم، لأن حديث إنك لا تدري ما أحدثه بعدك جعلوها خبري وجعلوا ده حديث صحيح، والتاني حديث يعارض ما هو أصح منه، يبقى جعلوا فيه معارضة، فما إذا عارض ما هو أصح منه لا يستدل به. ده كلام ابن تيمية ومن صار على نهج من الوهابية في هذا العصر، واخد بالك، وضعفوا حديث عرض الأعمال في كتابهم كلهم، في حين أن حديث عرض الأعمال حديث صحيح الإسناد من حيث أسانيده الكثيرة. ولكن إزاي نحل التعارض؟ هي دي المشكلة اللي عايزة علم، وعشان كده عمل رسالة مخصوصة في فك التعارض وبيان الأسانيد المختلفة والطرق المختلفة لحديث عرض الأعمال وبيان صحتها، في رسالة جميلة مطبوعة ممكن تطلع عليها يعني وتشتريها من مكتبة القاهرة في الصناديقية، حتى إذا أردت يعني زيادة العلم في هذه المسألة، والله أعلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد ما علمناك ومداد كلماتك كلما ذكرت ذكرت.